يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تغداني، طاهر قلبي طاهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طاهر قلبي طاهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني. يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي، دنست قلبي دنست فكري، صلبتك بجرمي، أبعدتك أبعدتك نسيتك لم تعد أنت الكل لي، طاهرني طاهرني طاهرني يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي، قد سمعي عفف نظري، احفظ أوقاتي وحبي، احفظ وعدك امشي خلفك مهما خلفت في وعدي، احفظ وعدك امشي خلفك مهما خالفت في وعدي، طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي. باسم الآب والابن والروح القدس إلى أن واحد أمين. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك، على محبتك، على حنانك، على اهتمامك يا رب. نشكرك يا رب أن أنت حاضر في وسطينا دلوقتي. نشكرك على وجودك معانا، أنت واقف معانا دلوقتي يا رب. أنا واثق بوجودك في وسطينا دلوقتي يا رب، واثق من فرحتك يا رب أن احنا بنتكلم معاك دلوقتي واقفين قدامك يا رب. يا رب احنا طالبين منك يا رب أن انت تخليك جنبينا يا رب. طلبة خاصة يا رب من ولادك البعيدين يا رب، طلبة خاصة من أجل ولادك البعاد يا رب عنك. ولادك البعاد عنك يا رب خارج كنيسة، وأحنا اللي جوا الكنيسة وبعاد عنك برضو يا رب. يا رب أنا بطلب منك تقف جنب كل ولادك يا رب، ولادك البعاد هاتهم، ساعدهم، اسندهم، قويهم، فرحهم يا رب، رجعهم من تاني ليك يا رب. أرجوك يا رب خلينا ناخد قرار دلوقتي، خليني أخد قرار يا رب دلوقتي وانت تقويني وتساعدني ان انا امشي فيه، ان انا اقفل عين يا رب، ان انا اقفل عين عن كل حاجة معسرة، اقفل عيني عن اي حاجة مش هتوصلني ليك يا رب. يا رب انا عايز اوصل ليك انت، عايز اوصل للسماء. والنظرة مش هي اللي توصلني السماء يا رب، نظرتي ليك وانت على الصليب هو ده الطريق الوحيد اللي هيوصلني للسماء يا رب. يا رب انت عارف اللي جوه قلوب ولادك دلوقتي، عارف مين اللي واقف يصرخ من جواه وطالب منك ان انت تساعده وما تنساهوش وما تبعدش عنه. هي الحقيقة يا رب احنا مش انت اللي بعيد، احنا اللي بعاد يا رب. تعال انت يا رب اسكن جوانا تاني يا رب ارجوك. انت قلت لا يجتمع النور مع الظلمة، تعال يا رب ادخل جوا قلبي دلوقتي، ادخل جوا قلبي دلوقتي يا رب، اطرد كل ظلمة واسكن انت بس جوايا ارجوك يا رب. محتاج لك يا رب في حياتي ارجوك. كتير ماشي في حياتي يا رب، كتير مش بفكر انا ايه اخرة الطريق اللي انا ماشي فيه ده يا رب. ساعدني يا رب ارجوك، ساعدني ان انا اتغير، ساعدني ان انا اغمض عيني خالص يا رب عن اي حاجة وحشة. ساعدني يا رب ان انا اغمض عيني عن اخويا. من انا حتى ادين احد غيري؟ انا مين عشان احاسب اخويا؟ انا مين عشان اخد مكانك يا رب واحاسب حد غيري؟ انا حاسب غيري، انا كفاية عليا نفسي يا رب، كفاية عليا نفسي، كفاية عليا الشرور اللي انا فيها والحاجات الوحشة اللي انا فيها يا رب. وان كان فيها حاجة حلوة دي منك انت يا رب، انت السبب فيها وانت اللي اعطيها لي. ارجوك يا رب اقف جنبينا دلوقتي، ولادك واقفين طالبينك تسكن جوا قلوبهم. احنا دلوقتي في الفقرة دي في الصلاة، اول صلاة بنصليها منك طالبين يا رب تسكن جوا قلوبنا كلنا، طالبين يا رب تيجي تطرد اي ضلمة وتسكن انت. تعال اطرد الضلمة ارجوك، ارجوك يا رب تعال اطرد الضلمة اللي جابتها لنا عنينا. احنا سنة عدت يا رب، السنة دي تعبنا فيها، السنة دي شفنا فيها حاجات كتيرة مش حلوة وتسجلت وتخزنت في عقلنا وفي مخنا. أرجوك يا رب تعالى دلوقتي، تعالى دلوقتي اطرد، اطرد أي فكر وحش، أي حاجة وحشة جابتها لنا عنينا، وشيل الظلم من قلبنا. أرجوك يا رب، يا رب يسوع أرجوك أقف جنبينا. دقيقة كل واحد يطلب من ربنا أن هو يجي يسكن جوه قلبه ويطرد أي حاجة جواه وحشة. متسببة ان هي عاملة سور بينه وبين ربنا. أمين يا رب. استجب لينا يا رب, استجب لكل طلبات ولادك يا رب اللي طالبين منك دلوقتي إن أنت تطرد أي حاجة وحشة جواهم وتيجي تسكن في قلوبهم. أرجوك يا رب. لا يكون ظلام اللي عايش جوه دي, ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام اللي عايش جوه دي, ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. من جوا نعش سمعت صوته ينادي اسمي, وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. من جوا نعش سمعت صوته ينادي اسمي, وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. لا يكون ظلام وأقوم ولا رفع عيني لعينيه, ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديه. وأقوم ولا رفع عيني لعينيه, ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديه. لا يكون ظلام للعين عايش جوا دي, ويكون سلام ويدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للعايش جوا دي, ويكون سلام ويدي أنا كل ليك ياللي بدمك اشتريتني, ولا يكفي حبي وخدمتي ياللي فادتني. أنا كل ليك ياللي بدمك اشتريتني, ولا يكفي حبي وخدمتي ياللي فادتني. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي, ويكون سلام وإيديك تفتح طريق لا يكون ظلام للي عايش جوه دي ويكون سلام وإيديك إلهنا الطيب بنشكرك يا رب يسوع المسيح, بنشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل عطائك الكثير إلينا يا رب, بنشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل سترك علينا يا رب السنين اللي فاتت كلها, لولا سترك يا رب كنا اتفضحنا يا رب, لكن إيدك يا رب اللي بتستر علينا يا رب على خطايانا دليل محبتك العظيمة لينا يا رب وإلهي. كتير قوي يا رب بنعمل اللي يغضبك يا رب, لكن انت يا رب بقلبك الحنون بتقبل كل خاطئ فينا يا رب يرجع عليك. احنا كتير قوي يا رب بنزعلك يا رب, كتير قوي يا رب بنخطف حقك يا إلهي, لكن انت يا رب مهما عملنا خطايا يا رب بتقبل كل واحد فينا يرجع اليك. بنطلب يا رب من اجل كل واحد فينا واقف امامك الان يا الهنا الصالح فاتح قلبه ليك يا رب فعلا انك تقبل صلاته. كتير يا رب منا مش عارفين يجولك يا الهنا الصالح, لكن انت في السنه الجديده دي يا رب ادينا نعمه يا رب نعرف نجيلك. عرفنا يا رب الطريق الذي نسلك فيه إليك يا ربي وإلهي. كتير يا رب بنشوف الطرق كتير أو إن هي صح وهي غلط, لكن الطريق الوحيد يا رب, الطريق الوحيد اللي هيوصلنا ليك هو القداسة, القداسة التي بدونها لا يرى أحد الله. أعطنا يا رب أن نكون قدسين في اسمك القدوس يا إلهنا الصالح. انزع عنا يا رب روح المظاهر الكذابة. كتير يا رب بنمثل على الناس ان احنا قدسين واحنا ولا حاجة يا إلهنا. اديني يا رب ان يكون جوانا زي برانا يا إلهنا الصالح. طهر قلوبنا يا رب وطهر اجسادنا واعطنا نعمة يا رب في عيون الاخرين. مش عارف يا رب اشكرك ازاي يا رب على سترك علينا يا رب, سترك يا رب اللي هو دليل محبتك لينا يا إلهنا الصالح. مش عارفين نشكرك ازاي يا رب من اجل سترك فعلا, لولا سترك يا رب كان شكلنا يبقى وحش قوي. كل واحد فينا يا رب واقف الان يا رب وقلبه مذلول قدامك يا رب ان انت تحقق له يا رب طلبه. طلبنا الوحيد هو انت يا الهنا الصالح, معك يا رب لا اريد شيئا على الارض. اعتني يا رب ان اراك انت وحدك فقط ولا ارى احدا سواك. العالم يا رب بيتغير والشهوات بتكتر يا رب, لكن طول ما انت معانا يا ربنا يسوع المسيح عمر ما حاجه في دي هتقدر تتغلب علينا. بنطلب منك يا رب انك تدينا نعمه في عينين الناس, بنطلب منك يا رب يسوع المسيح انك تبارك كل واحد فينا يا رب بنعمتك. بنشكرك يا رب على عائلتنا اللي موجوده يا رب, ونشكرك يا رب على وجودهم في حياتنا, بنشكرك يا رب على سترك علينا, بنشكرك يا رب على البيت اللي احنا قاعدين فيه, في ناس تانية يا رب مش لاقية حاجة تقعد تحتيها, في ناس يا رب في الشوارع وفي البرد مش لاقين اللي يستر عليهم. بنشكرك يا رب من أجل البيت اللي انت مديهولنا, بنشكرك يا رب على نعمتك يا رب اللي مدهلنا في عينين الناس وان الناس شايفانا كويسين. كل واحد فينا يا رب واقف امامك الان يا رب بيطلب منك الستر، بيطلب منك يا رب المحبة للكل، بيطلب منك يا رب القداسة، القداسة التي بدونها لا يرى احد الله. انت يا رب قلت طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. اعطنا يا رب نقاوة القلب، نقاوة العينين، نقاوة الاذن يا رب. طهر اجسامنا واجسادنا وارواحنا يا الهنا الصالح. ابعد يا رب كل فكر شرير وابعدنا عنك. اعطنا ان نراك انت وحدك فقط، لاننا بدونك ولا اي حاجه يا رب. بارك حياه كل واحد فينا يا رب بنعمتك. اسندنا يا رب في المذاكره، اسندنا يا رب في الشغل، اسندنا يا رب في حياتنا كلها يا رب. كل واحد فينا يا رب بيطلب من اجل الاخر في البيت مسموع عندك يا رب. اعطنا يا رب ان نصلي من اجل غيرنا يا رب يا يسوع المسيح. اقبل صلوات كل واحد فينا بنعمتك. شفاعة العذراء ام الخلاص، شفاعة مريمين، امين. آتي إليك يسوعي أنت المريح، آتي إليك بدموعي وبقلب جريح، آتي إليك يسوعي أنت المريح. آتي إليك بدموعي، آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك، وأنا لي من غيرك وأروح لمين غيرك. وانا ليا من غيرك واروح من غيرك. انا اتي اليك، انا اتي اليك. آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك يا حبيبي أعز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. وأنا لي من غيرك واروح لي من غيرك، أنا لي من غيرك واروح لي من غيرك. أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. يا رب يسوع المسيح، احنا من اعماق اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك يا ربنا يسوع المسيح. احنا جايين لك يا رب، الترنيمه بتقول انا جايين لك عند صليبك عشان اطرح كل حزن يا رب. النهارده يا رب انا وشبابك وخدامك واقفين قدامك واقفه جديه مع النفس، واقفين يا رب علشان نطرد كل حزن حطيته الخطيه فينا، وجايين نقف بجد قدامك ونتكلم معاك ونفضفض وياك على كل اللي احنا عملناه السنه دي. يلا انت قدامك فرصه وربنا موجود في وسطنا دلوقتي، اقف وقفه جد مع نفسك واتكلم معاه قبل ما تقعد مع اب اعترافك. اتكلم وفضفض وياه على كل حاجه ضايقتك السنه دي، محدش يقف ساكت. دي فرصه قدام ربنا تتكلم فيها وتطرح كل حزن، كل تعب، كل ضيقه، كل مراره الخطيه، اعترف بيها قدام ربنا دلوقتي. ارجوك اعترف بيها، ممكن ما تلاقيش الفرصه دي تاني. وانا اولكم هقف دلوقتي وهتكلم مع ربنا، كل واحد في سره يتكلم فيها مع ربنا على كل حاجه احزنت ربنا، كل حاجه ضايقت ربنا. محدش يسكت، اتكلم مع ربنا وقول له انا غلطت في كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وهاخد عهد على نفسي يا رب ان انا هبطل، هاخد عهد على نفسي يا رب ان انا هعمل كل ما بوسعي، بس انت اللي تسندني، انت اللي تقويني. انا بكذب يا رب، فاضفض معاه وقول له انا بكذب وانت تحل المشكلة ديت. انا بعمل خطايا جسدية كتير وبعمل افعال وحشة بتغضبك، اعترف بيها قدام ربنا. دي بداية الطريق للنجاة، هو الاعتراف قدام الله ان انت مخطئ، وبعد كده ارمي نفسك في حضن الاب الكاهن وتكلم معاه. دي بداية الخلاص. قدامك فرصة، انا مش هتكلم، انت اللي تتكلم. دي فرصتك قدام ربنا وهو واقف قدامك دلوقتي. تكلم معاه وقول له الحقيقة، ما تخبيش حاجة على ربنا، ده هو فاحص القلوب الكلى. كلم معاه بكل صراحة، وبعد كده هنبتدي المرحلة اللي جاية، ناخد بداية جديدة معاك يا رب. يلا فرصة كلنا وانا معاكم نقف وقفة جدية مع نفسنا وقدام ربنا ونفضفضله على كل حاجة مضايقانا وكل حاجة تعبت ربنا. يا صاحب الحنان يا ملجأ نفسي أنت هو الضمان في وسط غربتي أحتاج إليك أحتاج إليك أحتاج منك قوة لترفعني أنت وحدك أنت وحدك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أريد العمق فيك فارويني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي إني أريد العمق فيك فارويني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في يا صاحب الحنان ها صرختي إليك إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك لنورك يا صاحب الحنان راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي أتوق إليك أتوق أن تحيا فيا يا مالكي أنت بروحك أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملك إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي يا سيدي اغير بروحك حياتي واملك النار ارادتي، المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي يا صاحب الحنان. ها صرختي إلي إني إليك راجع، راجع إليك راجع لحضنك راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. اشكر ربنا على ان هو هيأ لك فرصه زي دي ان انت فعلا تفتح قلبك ليه. اشكر ان انت بقالك فتره سنين من عمرك ضاعت وانت بتحاول ان انت تروح له تاني. اشكر ان هو هيأ لك فرصه ان انت تسمع كلمه النهارده، ان انت تعمل بيها خطة ان انت تبتدي سنتك الجديدة بخطوات جديدة عشان تعرف ترجع له كويس. اتأكد ان هو الملجأ الوحيد ليك، مفيش حد في الدنيا كلها فاهمك زيه، حتى انت نفسك مش فاهم نفسك قد ما هو فاهمك. اتأكد ان مفيش حد في الدنيا دي ما بيحتاجش ربنا في حاجة أو عمره ما بيلجأ له، كلنا بلا استثناء خدام أسقفة بطاركة قديسين كلنا فعلا عندنا نقص، الحاجة الوحيدة اللي بتكملها هو ربنا. فكر ان انت فعلا وبطريقة عملية ان انت تاخد فعلا خطوة إيجابية، ان انت تحط خطة معايا، قل له يا رب ساعدني ان احنا نحط خطة احنا الاتنين، ان انا اقرب لك وانت تقرب لي، وان انت فعلا تاخد السنة الجديدة دي تبقى اول سنة تغيير في حياتك بجد. اشكره، اشكره على حاجات كتيرة في حياتك وانتش حاسس بيها ابدا. يا ريت فعلا نستفيد باليوم النهاردة ان في ناس كتيرة مش متوفر ليها حاجات زي دي، ان انت فعلا تحط خطة مع ربنا، حط خطة معاه، تقول له يا رب النهاردة احط خطة معاك ان احنا الاتنين نقرب لبعض اكتر، وان احنا الاتنين نمشي مع بعض بقى الطريق. افتح قلبك ليه، خلي فعلا سنة 2016 السنة اللي انت فعلا فتحت فيها قلبك لربنا واتكلمت فيها معاه بجد. هو صاحبك، هو صاحبك فعلا اللي فاهمك اكتر من نفسك. افتح قلبك ليه. قد يا رب انا فرحان جدا دلوقتي، فعلا انت عارف وحاسس قد ايه انا كنت في اول مره اول صلاه كنت بصليها كنت متضايق، بس بجد قد ايه انا فرحان دلوقتي يا رب. شكرا يا رب ان انت قابلتني، شكرا ان انت سمعت صلاتي، شكرا ان انت جيت تقف جنبي يا رب، دايما بتقف جنبي في كسرتي وفي حزني وبتسندني وتساعدني، شكرا ليك بجد يا رب. محبتك الكبيرة دي بتخليني أبقى واقف مكسوف من نفسي لما أقول أنت تيجي يا رب تكلمني، أنت تيجي تسمعني، أنت تيجي تبص لي، أنت تيجي تمسح دموعي وتطبطب عليا يا رب وأنا لسه مزعلك. فعلا محبة ملاش حدود. شكرا ليك يا رب على محبتك الكبيرة دي، وأنا بوعدك من دلوقتي سنة جديدة هتعدي عليا، سنة جديدة هتيجي عليا هقفل عيني وهسد وداني وهفتح قلبي وهشغل مخي ان الطريق الوحيد هو انت يا رب عشان اوصل لك. شكرا لمحبتك الكبيرة، شكرا لسندتك الكبيرة لينا سنة عدت علينا في الاجتماع، ايدك هي اللي كانت سندانا وايدك هي اللي كانت حرسانا وايدك هي اللي كانت بتعمل وبتشتغل يا رب. ولاد كتير جم للكنيسة، ولادك كتير جم للكنيسة، وفي ولادك كتير بعدوا عن الكنيسة، ولادك اللي جم يا رب سندهم وثبتهم، وولادك اللي بعدوا أرجوك هاتهم واشتغل معاهم يا رب. ثبت ولادك، ثبت ولادك وفرح قلوبهم وسندهم وساعدهم في حياتهم، ساعدهم في دراستهم يا رب، ما تديهمش على قد تعبهم لأن في منهم كتير ما تعبش على قد ما يستحق تعبه، بس انت تديله يا رب، انت الأب الحنين اللي تدي ولادك بفرح وبسخاء. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك على العمر اللي انت عطيني عمر لغاية دلوقتي، شكرا ليك بجد على كل حاجة في حياتي يا رب، شكرا ليك ان انت خلقني مميز، شكرا ليك ان انت خلقتني ابنك. في ناس كتيرة بعيدة عنك ومش عارفينك يا رب. يا رب وأخيرا وليس أخيرا بشفاعة أمنا العذراء، أم العذراء ورئيس الملك جل مخائيل والقديس العظيم الأنبا مقار ومري جرجس وأبو سفين وأبو نفلتأوس وبابا كرولوس ومريمينا، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لكل من أذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. إحنا لك الملك كله.